إذا علم فيه الخير. قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الخير أن يرجى إسلامه مثلا، قد يكون يرجى إسلامه إذا تحرر